بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جاء هذا الحديث في بعض رواياته مقيدا بأن يكون هذا الذكر في بيت من بيوت الله، وفي بعضها مطلقا دون تقييد. فأفاد ذلك أن الجلوس لذكر الله وتعلم العلم سواء كان في بيت من بيوت الله أو في أي مكان آخر ينال العبد به هذا الفضل، لكن ما من شك أن كون ذلك في المسجد أكمل وأعظم وأعلى شأنا وأرفع منزلة. لكن يرجى لمن حصل منه ذلك في غير المسجد أن ينال هذه الفضيلة، كما يدل لذلك هذه الرواية التي جاءت مطلقة غير مقيدة بالمسجد. قال النووي رحمه الله: ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. ويدل عليه الحديث الذي بعده، فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث الأول قال: لا يقعد قوم يذكرون الله، وفي الثاني قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذا جمع بين اللفظين أفاد فائدة مهمة عظيمة، وهي أن ذكر الله سبحانه وتعالى لا ينحصر في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، بل الجلوس للعلم ومدارسة القرآن والسنة والتفقه في الدين وتعليم شرع الله إخبارا عنه سبحانه بأنه أمر بكذا أو نهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، فكل هذا من ذكر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام وبيان الأحكام وبيان شرع الله جل وعلا. ولهذا فإن مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام مجالس ذكر لله عز وجل. قال عطاء الخرساني: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. وكان أحد السلف وهو أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم، ومعهم فتى شاب، فقال لهم: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب أبو السوار وقال: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ الحاصل أن مجالس الذكر ليست مختصة بالمجالس التي يذكر فيها اسم الرب بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك، بل هي شاملة للمجالس التي يذكر فيها أمره ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه، بل ربما كان هذا الذكر أنفع من ذلك. قوله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، عدد صلوات الله وسلامه عليه 4 فضائل عظيمة تنال في مجالس الذكر، كل واحدة منها من أعظم ما يكون ينالها العبد ويحظى بها إذا جلس في مجلس ذكر لله تعالى. الأولى حفتهم الملائكة، أي تحفهم ملائكة الرحمة بأجنحتها، كما جاء في الحديث الآخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالملائكة تحف طالب العلم من حين يخرج من بيته قاصدا مكان العلم لطلبه، وتحفه وهو في مجلس العلم. هذا وإن لم نرى الملائكة يحفون مجالس العلم بأجنحتهم، إلا أن نؤمن بذلك إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب، لأن هذا الخبر جاءنا عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. قوله وغشيتهم الرحمة، أي تغشاهم رحمة الله عز وجل وتنزل عليهم، وهذا يدل على أن من أعظم الأمور التي تطلب بها الرحمة وتنال بها الجلوس في مجالس العلم وحلق الذكر التي تحيا بها القلوب ويقوى بها الإيمان ويزيد بها اليقين وتعظم بها الصلة بالله تبارك وتعالى. قوله ونزلت عليهم السكينة، أي يحصل لهم في مجالس العلم ومجالس الذكر طمأنينة في القلوب، وكثير ما يتحدث الناس بهذا، تجد أحدهم يقول: عندي من الهم والقلق والمشاكل الشيء العظيم، فإذا دخلت المسجد وجلست في حلقة علم أشعر بلذة وطمأنينة وسكون، وكأن ما عندي أصلا قلق. وهذا كله من الفضائل المباركة التي ينالها العبد في مجالس العلم، بينما مجالس الغفلة كالغيبة والنميمة ونحو ذلك من المجالس السيئة إذا قام منها العبد يقوم منها بوحشة في قلبه وقلق واضطراب وضيق صدر. والعاقل إذا وازن بين هذه الخيرات العظيمة التي تنال في مجالس الذكر وتلك الأضرار التي تترتب على مجالس الغفلة، فإنه لا يبغي بدلا عن مجالس الذكر مجالس العلم والإيمان، بل سيكون حرصه عليها أشد ما يكون. الرابعة قوله وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله في الملأ الأعلى. وفي الحديث يقول الله عز وجل: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ومما ورد في فضل الذكر ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: